أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وعند الآخرة قال. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها وجاي ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة تردد عليه شوي عاد طلع لي المثال تحتنا شنو شوي ويا قوم ما جيب الروبي اللي عليه الفايدة وجاي نقول لهم بالظبط بتاع العصر المسرفين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فأعطاه الله سيئات ما مكروا وحاق النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة واثنين

انت يعني مش عارف تكبت شوي حاجة زلقك علي الليلة ترخب إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأعطنا بني إسرائيل إن وعد الله حق عليه الصلاة والسلام واصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار يا سيدي Oh. والأرض أكبر من خلق الناس المصير. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وقليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر سيدخلون جهنم. طيب لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون عليك يا مولانا عليك وحده الله يخليك يا صاحبي الله يوسع عليك الله يوسع عليك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله تاني كده الله تاني كده ايوه ما نزلت في الاخر اهو كده ماشي ما يوضع عليك يا مرحبا على عمار بن مسعود عليه الدين والسلام موسى هات الدوله دي هو بس عليه بس باخد دبش بس بعد الدبش يا مولانا دبش يا شيخ وبتاع كده خد راحتك ليش مستعجل؟ صبر الساعة. لا ما عاد ما عاد شغل. ليش؟ ليش هذا؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذاك ابو عمر يلا ورزقكم من الطيب ذلكم الله ربكم فتبارك الله يقوله كسر غبي كسر الفتح لا بس يعني الناس ملي عشان ينفع لا هو الحي لا إله كنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. وقد لا لنا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم علي حجر القارئ الشهير باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالكوم الطويل تليفون 3640505 الكوم الطويل. أما عن الصرادق المقام بمخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبد العزيز الخطيب وأولاده البركات تليفون